لها أسماء مؤنثة كاللاتي والعزى ومنات، وقيل المراد بالإناث الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. عن الضحاك قال المشركون إن الملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، قال اتخذوهن أربابا قال اتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجواري فحلوا وقلدوا، وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله، وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. لكن الآن تجد صور للملائكة يصورونها يعني كإناث والعياذ بالله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وهو إبليس لعنه الله، لأنهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه. والمريد المتمرد العاتي، عفوا، والمريد المتمرد العاتي مريدة، والمريد المتمرد العاتي. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله تحت غوايتي حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا فقد خسر خسرانا مبينا. ولأمنينهم، الأماني الباطلة الناشئة عن تسويل الشيطان ووسوسته. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، تبتيكها تقطيعها، أي فليبتكنها بموجب أمري. وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان واتباعا لرسمه، فشقوا آذان البحائر والسوائب كما هو معروف. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قيل هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان، وقيل وهو الصواب المراد تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها من توحيد الله تعالى والإقرار له بالربوبية والألوهية والكمال. هذا وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع بها لسمن أو غيره. لذلك ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكفشين موجوئين يعني خصيين. أما خصاء بني آدم فلا يحل ولا يجوز، وهو مثلة وتغيير لخلق الله. ذلك في حديث عثمان بن مضعون، إيش قال؟ إنه سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الخصاء والتبتل، فنهاهم يعني نهاهم عن الخصاء. نعم. وهو مثلة وتغيير لخلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا امتثال له فقد خسر خسرانا مبينا، أي واضحا ظاهرا. نعم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم الشيطان المواعيد الباطلة، ويمنيهم الأمان العاطلة. وما يعدهم الشيطان بما يوقعه في خواطرهم من الوساوس الفارغة إلا غرورة، يغرهم به ويظهر لهم فيه النفع وهو ضرر محض. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحب وله باطن مكروه. الآن أنت تتأمل في كل معصية الشيطان يزينها بهذه الطريقة. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. محيصا مكانا يفرون إليه مما نزل بهم من المكروه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله حقا، أي وعدهم الله ذلك وعدا صادقا. ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق قولا من الله عز وجل.

عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: هو رجل عنده امرأتان، فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة، فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالية ولا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت أي عن الصلح سوى بينهما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أمرناهم فيما أنزلناه عليهم من الكتب وإياكم، أي أمرناكم في هذا القرآن بالتقوى، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وفائدة هذا التكرير التأكيد، ليتنبه العباد على سعة ملكه وينظروا في ذلك، ويعلموا أنه غني عن خلقه، وأنه عليهم قادر، وأن حقه أن يطاع فلا يعصى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. نعم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أي يفنكم ويمتكم، ويأتي بآخرين أي بقوم آخرين غيركم، ثم لا يكون أمثالكم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا، وهو من يطلب بعمله شيئا من أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين وهل لا طلب بعمله ما عند الله سبحانه، وهو ثواب الدنيا والآخرة، فيحرزهما جميعا ويفوز بهما. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.